شامخا كالطود فينا ما حلا للكفر هامة لضل الباغين درسا شاهرا فيهم حسام شامخا كالطود فينا ما حلا للكفر هامة لضل الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة معليا صوتا يدوي ليس للكفر شهامة ليس للباغين عهد كيف والبغي تناما لسنا نرضى اليوم ذلا أو نطاطئك النعامة نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسآمة